ديسكريسيون ديسكو ماغريب قدم الشاب مامي في خطر محدين وفريدة ومساوش في الهزل الحاضر معنا في خطر مني وعبد اللطيف ولد تيارة وفزة وديان ديني ديني ما كنتش حاسبك كيما هوك تعشقي وتبطيلي ايك وديني داي سرقتني للدار أراي وهراي الطار أشهر روحاتي للدار اللمي بتنجح لنا وانت يكتر وهراي الضار رايشو سرقتني للدار أراي وهراي الطار رايشو العريضاتي للدار أراي وهراي الطار رايشو سرقتني هيني حي عني وانتي اللو وهو يمو